السيرة العطرة. مالك الملك في يديك قياد، ألهب الحمد والثناء فؤاد، ألهب الحمد والثناء فؤاد، ألهم الحمد والثناء أفواه، والثناء أفواه، مالك الملك في يديك قياد، مالك الملك، مالك الملك في يديك قياد، ألهم الحمد Oh.

تحت ركنيك رواقا من امان اهدي لي في ساعه الكرب غدا فاسلمي والدرب نور العباد من أمان فتطلع من عمري السماء تحت ربنيك رواقا من أمان أنزلي في ساعة الكرب رجاء أنزلي في ساعة الكرب رجاء فاسلمي والدم مبذول العشاء سوف يدع في هداك الخاطقة سوف يدع في هداك الخاطقة سوف يدع في هداك الخاطقة أتبع الرحمن ذو العرش المجيد أتقى الرحمن ذو العرش المجيد بنفاق من سناه المشرك بنيت وعده في المهد وليد وتسعى سوف يدع في هداك

قد زاد في المهد على العلمان، أعيده بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان، أعيده من شر ذي شنآن من حاسد مضطرب العنان. حيوا طبيب الهدى والكوكب المهتدى، هذه الهدى بالهدى صار ما للعلا، بدت به الفانية كالثم في الغالية والروضة الحالية أحيا تزاها الفانا. حملوا قريب العلا والكوكب المرتدى، حملوا قريب العلا والكوكب المرتدى.